الذي لا يدري ما عاقبته، ثم إذا ورد عليه أي هذا الابتلاء فوظيفته الصبر. لذلك لما سمع بعض الصالحين يسأل الله تبارك وتعالى الصبر، قيل له: سألت الله البلاء فاسأله العافية. لأنه إذا سأل الله تبارك وتعالى الصبر هكذا من غير موجب، فإنما يطلب ما يصيبه من الابتلاء ثم يطلب الصبر على ذلك الابتلاء. فلما كان داعيا يسأل الله تبارك وتعالى الصبر هكذا بإطلاق، قيل له: سألت الله البلاء فاسأله العافية. إذن يشتغل العبد بشكر الله تبارك وتعالى، وهو في كل أحواله يحتاج إلى الصبر، والعبد يسأل الله تعالى العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته، فقد يصبر عليه وقد يجزع ولا يصبر، ثم إذا ورد عليه هذا الابتلاء فوظيفته الصبر. فالعافية هي المطلوبة بالأصالة في أمور الابتلاء والامتحان، والصبر يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته، والله هو المعين. وقد وعد الله الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمورا عالية جليلة، ووعدهم بالإعانة في كل أمورهم، وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد، وأنه يحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم، ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة، ويسهل لهم الطاعات، ويحفظهم من المخالفات، ويتفضل عليهم بالصلوات والرحمة والهداية عند المصيبات، والله يرفعهم إلى أعلى المقامات في الدنيا وفي الآخرة. وعدهم النصر، وأن ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ووعدهم بالسعادة والفلاح والنجاح، وأن يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأن يخلف عليهم في الدنيا أكثر مما أخذ منهم من محبوباتهم وأحسن، بعوضهم عن وقوع المكروهات عوضا عاجلا يقابل أضعاف أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة. والصبر في ابتدائه صعب شديد، وفي انتهائه سهل حميد، حميد العواقب كما قيل، والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. الحديث 34: ما نقصت صدقة من مال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع، وبيان ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافات العفو للعز والتواضع للرفعة وهم غالط وظن كاذب. فالصدقة لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخرى، فإن الصدقة تبارك المال وتدفع عنه الآفات وتنميه، وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أمورا ما تفتح على غيره. فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ فالصدقة لله التي هي في محلها لا تنفد المال قطعا ولا تنقصه، بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالمشاهدات والتجربات المعلومة. هذا كله

نسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 35 للصائم فرحتان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصوم جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. متفق عليه. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: ما أعظم هذا الحديث، فإنه ذكر الأعمال عموما ثم الصيام خصوصا، وذكر فضله وخواصه وثوابه العاجل والآجل، وبيان حكمته والمقصود منه وما ينبغي فيه من الآداب الفاضلة، كلها احتوى عليها هذا الحديث. فبين هذا الأصل الجامع، وأن جميع الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة، سواء تعلقت بحق الله أو بحقوق العباد، أن جميع الأعمال الصالحة مضاعفة من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا من أعظم ما يدل على سعة فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين، إذ جعل جناياتهم ومخالفتهم الواحدة بجزاء واحد ومغفرة الله فوق ذلك. وأما الحسنة فأقل التضعيف أن الواحدة بعشر، وقد تزيد على ذلك بأسباب، منها قوة إيمان العامل وكمال إخلاصه، فكلما قوي الإيمان والإخلاص تضاعف ثواب العمل. ومن الأسباب أن يكون للعمل موقع كبير، كالنفقة في الجهاد والعلم والمشاريع الدينية العامة، كالعمل الذي قوي بحسنه وقوته ودفعه المعارضات، كما ذكره صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الغار، يريد الحديث الذي في الصحيحين، وأن الله تبارك وتعالى لما قام كل منهم داعيا ربه متوسلا بعمل صالح قد عمله، فرج الله تبارك وتعالى عنهم حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. وكذلك قصة البغي التي سقت الكلب فشكر الله تعالى لها وغفر لها، وذلك في الصحيحين أيضا. ومثل العمل الذي يثمر أعمالا أخرى ويقتدي به غيره أو يشاركه فيه مشارك، وكدفع الضرورات العظيمة وحصول المبرات كالمستشفيات وغيرها، وكالمضاعفة لفضل الزمان أو المكان أو العامل عند الله تبارك وتعالى. فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لنا جوامع الدعوات، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الجوامع من الأمور، وقد أوتي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء مثلا يأخذ بهذا الدعاء الإلهي الرباني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما من شيء من الأمور الحسنة التي يحبها العبد مما يرضي الرب تبارك وتعالى في هذه الدنيا إلا وهو داخل في هذه الجملة: آتنا في الدنيا حسنة. فكل ما يدور بالبال مما يحبه العبد ويرضاه الله تبارك وتعالى ويأذن به فإنه داخل في هذه الجملة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بالنجاة من النار ودخول الجنة. فهذا دعاء جامع يجمع للإنسان كل ما يريده من أمر الدنيا وأمر الآخرة. فعلى الإنسان أن يجتهد في الدعاء بجوامع الأدعية، وكذلك الشأن في جوامع الأذكار. الإنسان مثلا يمكن أن يستغفر ربه بقول: أستغفر الله أستغفر الله، وهذا طيب. ويمكن أن يزيد على ذلك اسما من أسماء الله تبارك وتعالى وهو العظيم، مثلا: أستغفر الله العظيم. فيكون قد دعا ربه متوسلا إليه بأسمائه الحسنى، ويمكن أن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وهذا أفضل وأفضل. وقد دل على فضله النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن هذا الاستغفار يغفر الله تعالى به الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. ويمكن أن يأتي بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، إلى آخر الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيد الاستغفار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى به في الصباح فمات من يومه دخل الجنة، ومن أتى به في المساء فمات من ليلته دخل الجنة. فهذا ذكر جامع، استغفار ودعاء جامع يدعو به العبد ربه تبارك وتعالى ويستغفره. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يأخذ بجوامع الأدعية وبجوامع الأذكار، ففيها فضل عظيم. وأن يجعل أيضا الأمور في مواضعها، فإن الله تبارك وتعالى دلنا على أجر تلاوة القرآن المجيد وما يتحصل عليه العبد من ذلك، وأشار إلى ذلك في مواضع من القرآن المجيد، وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك تفصيلا. غير أن الإنسان لا يأتي بالقرآن العظيم تلاوة في ركوعه ولا في سجوده، ففي هذين الموضعين لا يأتي بالقرآن العظيم إلا على سبيل الدعاء وبنيته، ولكن لا يتلو القرآن راكعا ولا ساجدا، والقرآن هو القرآن. وكذلك في بعض الأمكنة كالحشوش وغيرها فإنه يحرم عليه أن يتلو كتاب الله تبارك وتعالى فيه. إذن نجعل كل ذكر كل دعاء في موضع. والقرآن العظيم دلنا على أن السحر الأعلى مثلا للمرء أن يجتهد فيه بالذكر والدعاء والصلاة وما أشبه من الأذكار والأدعية، ولكن وبالأسحار هم يستغفرون، فهذا يحبه الله تبارك وتعالى. وقد دل عليه أيضا الحديث الذي في الصحيحين وفي غيرهما، وهو حديث النزول، فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ثم إنه تبارك وتعالى ينادي: ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له. فالله رب العالمين يحب الاستغفار في هذا الوقت في السحر الأعلى. الإنسان يمكن أن يتلو القرآن في السحر الأعلى، ويمكن أن يأتي بكثير من الأذكار في السحر الأعلى، ولكن لا يقدم ذلك على الاستغفار مع ما للقرآن العظيم من المنزلة العظيمة، فهذا شيء. ولكن تحديد المكان وتحديد الزمان أتى به الشرع الموقر، فإذا تبع الإنسان ذلك أدى ذلك إلى مضاعفة ثواب العمل، وهو ما يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى. قال: فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل، واستثنى في هذا الحديث الصيام، وأضافه تعالى إليه.

يفرضه الله تبارك وتعالى على عبده شيء آخر، فعند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل، بل إن من حكمة الشرع أن فصل بين ما فرضه الله تبارك وتعالى وبين ما يتطوع به العبد من نفسه. لذلك استحب أن يعدل الصائم الفطر، لأنه إذا عدل الفطر فصل بين ما فرض الله تبارك وتعالى عليه وما يأتي به هو من عند نفسه، إلا أن يكون مواصلا إلى السحر فهذا شيء آخر. وكذلك استحب له أن يؤخر السحور، لأن الله أذن له في الليل بما حرم عليه في النهار من المفطرات، فهذا الذي يأتي منه إن قدم في أول الليل سحوره، هذا الذي يأتي منه من الإمساك عن الطعام والشراب وربما عن الشهوة شيء يأتي به من عند نفسه لم يفرضه الله عليه، وإنما يكون ذلك الإمساك عن المفطرات إذا طلع الفجر الصادق. إذن الفرائض شيء والنوافل شيء آخر. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل من كل جنس من العبادات الواجبة مما هو مفروض على الخلق، جعل مشروعا من ذلك الجنس نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض وتكمل ثوابها، فإذا وقع خلل في تلك الفرائض نظر إلى النوافل من جنسها، فإنها تجبر ذلك القصور وتجعل ذلك النقص معوضا ومكملا. هذا الحديث الذي يسمى بحديث الأولياء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: من عادى لي وليا. هذا الحديث إلى غيره من الأحاديث التي وردت في مثل هذا الأمر جمعها وشرحها وبين صفات أولياء الرحمن وميزهم من أولياء الشيطان شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذه الرسالة على المرء عند طلب العلم أن يوليها بعض العناية حتى يتبين له وجه الصواب في هذه المسألة. وأنت تعلم أن أهل السنة في كتابة العقيدة وفي سردها وبيان أركانها يبينون عقيدة أهل السنة والجماعة في الأولياء، فيقولون إنهم يؤمنون بوجود الأولياء، كانوا في من سبق وفيما سبق من الأمم وهم في هذه الأمة، ولهم كراماتهم، ويبينون الواجب في مسألة الاعتقاد في هذا الأمر الذي وقع فيه كثير من الاشتباه والالتباس، وتحريره في هذا العصر وفي عصور خلت من أهم المهمات، لأن أقواما دخلت عليهم شبهات كثيرة فيما يتعلق بأولياء الله تبارك وتعالى، حتى وصل الأمر بكثير من المسلمين إلى حد التقديس واعتقاد ما هو لله تبارك وتعالى خالصا في أقوام ادعوا أنهم من أولياء الله تبارك وتعالى، وإنما هم من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. فالتمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من الأمور المهمة، خاصة في العصور التي وجد فيها من القبريين من يروج لكثير من البدع ويدعو إلى كثير من الشركيات، فعلى طالب العلم المريد للتوحيد أن يجتهد في معرفة هذا الأمر. وقد فصله شيخ الإسلام رحمه الله في تلك الرسالة وفي غيره. وكذلك كثير من أهل العلم بيّنوا الفروق الواضحة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والتعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله للولي هو ما يؤخذ من قول الله تبارك وتعالى: وكفى به. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي، فالولي هو المؤمن التقي. وليس شرطا في الولي أن تظهر له كرامة من خوارق العادات، بل يكون وليا لله تبارك وتعالى ولا يظهر له شيء على ما فصله العلماء رحمهم الله.